السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وها نحن اليوم مع فاتحة سورة الروم المكية ذات 60 آية، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات من فاتحة هذه السورة ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألف لام ميم، هذه الحروف افتتح بها العديد من سور القرآن الكريم. وإن سألت عن معناها أهل العلم فالجواب الله أعلم بمراده به، الله أعلم بمراده بهذه الحروف، وهي كما علمنا قاف نون صاد من حرف واحد، ياسين من حرفين، طه من حرفين، قاسم ميم من 3 أحرف، كاف ها يا عين صاد من 4 أو 5 أحرف. فإذا سئلت عن معناها قل الله أعلم بمراده. هذا الذي عليه سلف الأمة الصالحة. وهناك لطيفتان كررنا القول فيهما وأعدناهما في كل سورة مفتتحة بهذه الحروف. الفائدة الأولى أو اللطيفة الأولى أن العرب كذبوا بأن يكون القرآن كلام الله، وقالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه شاعر، وقالوا ساحر، وقالوا وأبوا أن يؤمنوا بأن هذا القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله وأنزله عليه حتى لا يدخلوا في الإسلام. إذن فهذا الكلام تحداهم الله عز وجل بالإتيان بمثله، تحداهم ومعهم الجن أيضا، إذ قال تعالى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهيرا. هذا القرآن مركب من هذه الحروف طاسين ميم ألف لام ميم، فاجتمعوا أنتم وتعاونوا واستعينوا بالجن وأتوا بقرآن مثل هذا القرآن. وعجزوا فتحداهم بعشر صور كما جاء في سورة هود، وفاتوا بعشر صور مثله. عجزوا عشر صور والقرآن فيه 114 صورة، تحداهم أخير بما في المدينة بصورة من صورة البقرة. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس وحجارة أعدت للكافرين. هذا القرآن الذي تحداهم مركب من هذه الحروف، ليست حروف أعجمية ولا يعرفونها ولا نطق بها، بل هذه الحروف صاد حاء ميم عين سين قاف. الفائدة الثانية واللطيفة الثانية، لما أخذ القرآن ينتشر وخاف المشركون أن يصل إلى قلوب الناس، أمر حكومي أصدره حاكم مكة أبو سفيان، وهو ممنوع على المواطنين سماع هذا الذي يقوله محمد وأصحابه، ممنوع على المواطن أن يسمع هذا الكلام. لو ضبط واحد يسمع للرسول أو لأبي بكر بلال يؤذب. صدر أمر بالمنع. لماذا؟ لأن هذا القرآن لم يعرف العرب مثله أبدا، فإذا سمعوا طريق طاصمين لا بد وأن يصغر، ما سمع هذا الصوت، فإذا أصغى ومد أذنه تغلغل نور القرآن إلى قلبه فيقول آمنت بأن محمد رسول الله. إذا فاحتاطوا فمنعوا سماع القرآن، فكان القرآن ينزل بهذه الحروف فيجدون أنفسهم مضطرين إلى سماعها. وقرأوا قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أولا لا تسمعوا، ثانيا إذا قرأتم إلى السماء وقال يقرأ كأبي بكر أو عمر فلان صيحوا أنتم بالباطل واللغو حتى ما يستفيد السامعون ولا يصل إلى قلوبهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومن اللطائف التي فتح الله بها علينا جميعا أن خصوم الإسلام وهداه عرف أن هذا القرآن روح وأن لا حياة بدونه وأن هذه الأمة حيت بهذا القرآن، فأصدروا أمرهم بمنع تفسير القرآن حتى ما يجتمع اثنان أو ثلاثة على آية يتدارسونها. وماذا يفعلون بالقرآن؟ يقرؤونه على الموتى، يقرؤونه على الموتى لا في المقبرة فقط، في بيوت الميتين. أليس كذلك؟ من أندونيسيا إلى موريتانيا إذا مررت وسمعت القرآن في البيت علمت أن هناك ميتا. وإلى الآن عرفتم هذه المكائد يكيدها اليهود والنصارى والمشركون. فقول ربنا جل ذكره ألف لام ميم غلبت الروم، غلبت الروم، الروم هم النصارى سكان الشام وأوروبا وما وراء ذلك. وكلمة روم هذه اسم لجدهم ابن عيسى بن إبراهيم. الروم روم اسم علم على جدهم فقيل فيهم الروم. ومن غلب الروم والله يخبر أنها غلبت غلب المجوس الفرس عبدة الشمس والأوثان ولا كتاب لهم ولا صحيفة. غلبت الروم في أدنى الأرض بالنسبة إلى أرض فارس أو بالنسبة إلى أرض الروم جزيرة نحو العراق. هذا الخبر إلهي غلبت الروم في أدنى الأرض أقربها إما إلى بلاد الروم أو إلى بلاد فارس. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذه آيات النبوة علامة أن محمدا رسول الله، علامة أن هذا القرآن كلام الله، إذ هذا إخبار بالغيب، إخبار بالغيب. والعرب في مكة يتحسسون ويتطلعون إلى الأخبار لما بلغهم أن حربا اندلعت بين فارس وروم، وهم يودون أن ينتصر الفرس على الروم. لماذا؟ لأنهم إخوانهم في الوثنية والشرك، وروم أعداهم لأنهم أهل الكتاب كالمسلمين. وهذه اللطيفة كررنا القول فيها الآن وقبل الآن وإلى آخر أيام الدنيا. من أرحم بالمؤمنين؟ اليهود والنصارى بالنسبة إلى باقي الشعوب والأمم. أقرب إلى المؤمنين وأرحم اليهود والنصارى والله العظيم. لماذا؟ لأننا وإياهم أهل كتاب، نرتبط معهم بالإيمان بالله واليوم الآخر والكتاب. وأولئك الأقوام لا يؤمنون بالله ولا يعرفون الله ولا شر الخلق. وقد قلت لكم اليهود لما عافوا رحمة النصارى بالمؤمنين ومتجليا في المستعمرات ماذا يصنعون؟ يحاولون أن يقلبوا قلوب النصارى عن الإيمان بالله ولقائه، فابتدعوا بدعة الشيوعية ووضعوا ذلك النظام الشيوعي وصرفوا ملايين النصارى عن الإسلام. هؤلاء الصرب لعنة الله عليهم كانوا نصارى، من حولهم؟ الشيوعية، فأصبحوا يذبحون ويسبحون ولا يبالون. والشاهد عندنا في أن الآية فيها خبر عظيم وهو قول الله تعالى غلبت الروم، فأخبر تعالى أن الروم قد غلبت. تبات وليفرح المشركون إن شاء الله، ولكن من بعد غلبهم سيغلبون. وليحزن المشركون وليفرح المؤمنون. وتم رهان بين أبي بكر وأحد المشركين، من إذا غلب أبو بكر يقول إذا غلبت الروم، إذا غلبت الروم نعطيكم كذا من الإبل، أو أنتم إذا غلبت الفارس تعطون كذا. وأبو بكر موقن أن الفرس سينهزمون وأن الروم سيغلبون للآية الكريمة بكذا من الإبل. وهذا كان أيام جواز الرهان قبل حرمته فيما نزل التشريع الإلهي في مكة. لما دخل رسول المدينة حرم الرهان من هذا النوع ومن غيره. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، من 3 سنين إلى 9 سنين. وشاء الله أن يهاجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعض المؤمنين قبله ومعه وتقع موضعة بدر، ويوم بدر يوما هزم المشركون انهزم المجوس، فتمت الفرحة للمؤمنين من جهتين. ما اكتملت 9 سنين حتى انهزم الفرس أمام الروم وانهزم المشركون أمام المسلمين في يوم واحد. إذ قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بنصر الله للروم، لأنهم كانوا يفرحون بنصرتهم وبنصرهم على أعدائهم المشركين في بدر. والخبر تم بالحرف الواحد كما هو ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون أي فارس في 20 سنة تتم لله الأمر من قبل ومن بعد، إذ هو مدبر الكون، هو الذي يعز ويذل، هو الذي ينصر ويهزم، هو الذي يعطي ويمنع، وكل ذلك قائم على تعاليم ربانية وحكمة إلهية وعلم إلهي. ما في عز ولا نصر ولا عطاء ولا ذل بلا حكمة وبلا تدبير الله عز وجل. لله الأمر من قبل النصرة ومن بعدها، هو الذي ينصر وهو الذي يهزم، ولكن ينصر بأسباب وسنن وإلى لا، ويهزم بكذلك. هذا هو الله عز وجل. ما يأتي النصر عفوا أو الهزم عفوا، لا بد من أسباب وضع في ذلك. ولله وحده لا شريك له الأمر من قبل النصر ومن بعده. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. عرفت من هم المؤمنون في المدينة وفي مكة؟ يفرحون بنصر الله، سواء نصر الروم على فارس أو نصر المسلمين على الكفار والمشركين، الكل فرح به المؤمنون واستبشروا خيرا. الآن لو اندلعت حرب بين أمريكا وروسيا، والله عز وجل لا ندعو الله أن ينصر أمريكا على روسيا، والله العظيم بعلمنا، أما الجهل والضلال ما يعرفون شيئا. أهل كتاب أحسن من المشركين والبلاشر الحمر، لا عقول لهم ولا دين ولا مروءة. وجربنا هذا، استعمرتنا بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، هل نسلوا بنا وعذبوا فعلوا البراطين؟ ما فعلوا. في أثناء الحرب هذا يقع، لكن بعد نهاية الحرب ما كان يفعلون الباطل بالمنكر بمؤمن أبدا. لكن لما حكم الشيعون ماذا فعلوا؟ دمروا، ذبحوا، سلقوا. هذا كلام الله أو كلام البشر. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلب سيغلبون في 20 سنة لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله للروم على المجوس وبنصر الله للمسلمين على المشركين، الكل فرح به. ثم قال تعالى ينصر الله من يشاء. بنصر الله ينصر من يشاء. من هم الذين إن شاء الله نصرهم؟ عرب، عجم، بير، سود، أغنياء، فقراء. الجواب من سلكوا مسلك هدايته وشرعه وبيان هداه هم الذين ينصرهم، والذين ينحرفون وينعزلون ويعدلون عن الحق والسلوك هم الذين ينهزمون اليوم وقبل اليوم. وهو العزيز أي الغالب الذي لا يقهر ولا يغالب، الرحيم بعباده كافرهم ومؤمنهم شقيهم وسعيدهم. رحمته نالها كل مخلوق في الأرض سبحانه، لا إله إلا هو. هذا الذي يجب أن يعبد، لا الأصنام والأحجار ولا الأهواء والشهوات. ثم قال تعالى وعد الله الذي سمعتم وعده وتم والله كما وعد، ما هي إلا سنيات حتى انتصر الروم على المجوس وانتصر المسلمون على المشركين. هذا وعد الله، وإلا وعد الله لا يخلف الله وعده. لما لا يخلف وعده؟ لأنه عليم حكيم قوي قدير، ما هو بعاجز يعجز ولا جاهل ولا يجهل، ولكن ذو علم وحكمة ورحمة، فلهذا ينفذ وعده كما وعد. وعد الله لا يخلف الله وعده. هل وعد المؤمنين وأنجز لهم ما وعدهم؟ إيه نعم، اقرأوا آية النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بما ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم والله بالحرف الواحد، ثم أمن تمشي من العراق إلى الحرموت لا تخاف إلى الله أو الذيب على غنمك. ما رأت الدنيا أمنا تم كما رأته على أهل أصحاب رسول الله وأتباعهم وأحفادهم. أنجز الله وعده ولنا؟ هذا الوعد مشروط بشرطين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وإلى الآن والله الذي لا إله غيره، إن وعد الله كما هو، أيما إقليم من أقاليم المسلمين، أيما قطب من أقطارهم، أيما بلد من بلادهم، يقيم الصلاة ويعبد الله ويستقيم إلا نصره والله العظيم، وينجز وعده له. وعاف الثالوث هذا، فلهذا لا يسمحون للمؤمنين أن يرجعوا إلى دين الله، يفعلون الأعاجيب حتى يصرفوهم عن العودة إلى الإسلام الصحيح. والآن جاءني أحد الصالحين بكلمة كتبها وهو في الجند من خيرة جند الإسلام، ينذر بجريدة المدينة التي الآن تطالب كما طالبت من زمان بفتح مدارس البنات، تطالب الآن بالإذن للنساء السعوديات بأن يسوقن السيارات. ماذا نقول؟ ميت هذا ما عنده ضمير، أعمى أصم، ماذا ندعو الله عليه أن يهلكه الله؟ ما هي هذه البقية أن يمسحوها؟ إذا أزيل الحجاب من المملكة ماذا بقي؟ أين آيات الله؟ وهي والله لخطوة أولى، إذا أخذت النساء الرخص وصلنا كذا كشفنا عن وجوهنا وانتهى الحجاب. هذه جريدة المدينة أعوذ بالله من أهلها، من يوم ما عرفناها من 50 سنة وهي تدعو إلى الباطل. تمدون أعناقكم وتستسلمون، قولوا والله لن تخرج امرأتي ولا ابنتي ولن تكشف عن وجهها لو قامت الدنيا وقعدت، ما تمدون أعناقكم. أيئسوهم قنطوهم، لن ينتهي الحجاب في ديارنا. المرأة المسلمة ملكة في بيتها، نجعلها سائقة في سوق السيارات. هل كانت المسلمة تركب الخيول وتقودها في المعارض صلى الله عليه وسلم؟ المرأة في حجابها حسبها أنها تقوم بنصف الحياة، تربية الأولاد وإنشاءهم وإصلاح شأن الزوج وإقامته بها بخير وخير، كيف نحولها إلى أن تسوق السيارات؟ ومع هذا صدر أمر خادم الحرمين أقر عمره وأبقى بمنع هذا، لكن ما سكتوا، والله صدر الأمر بمنع هذه القضية. وهم يعملون كالشياطين لعنة الله عليهم. أصابع الماسونية هي التي تحرك قلوب الموتى وتدفعها إلى مثل هذا. إذن وعد الله لا يخلف الله وعده أبدا لقوته وقدرته وعلمه وحكمته. من يخلف الوعد؟ العاجز الجاهل ما يعرف يخلف، أما العليم الحكيم القوي القدير كيف يخلف وعده؟ ما أخلف أبدا. بينا أن الله وعد المسلمين وأنجز لهم وإلى لا، وقلنا والله إلى الآن لو أن المسلمين تجتمع كلمتهم تحت راية لا إله إلا الله ويبايعون إماما لهم والله لنصرهم عن العالم بأسره. ثم قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جهال ما أعرف الله ولا أسماءه ولا صفاته ولا جلاله ولا كماله ولا علم ولا حكمة ولا كيف يقولون؟ يقولون الباطل ويهرفون بالباطل، ما عندهم علم. لو علموا أن الله قوي قدير رؤوف رحيم يعز من يشاء ويذل من يشاء ما كفروا به ولا خرجوا عن طاعته ولا استجابوا للشيطان ومشوا وراءه، ولكن ما عرفوا. الجهل هو العلة. ولكن أكثر الناس والله لا يعلمون. وإن قلت يعلمون كذا وكذا، نعم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كيف التجارة كيف الصناعة كيف الفلاحة، هذه همومهم تعرف هذا فقط، ما وراء ذلك لا يعرفون شيئا، لا يعرفون عن الملكوت الأعلى ولا عن الدار الآخرة ولا يعرفون عن ربهم ولا عن رسله ولا كتبه ولا علمه ولا شرع أبدا، ما يعرفون إلا كيف يطبخون ويأكلون كيف يصنعون ويلبسون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هذا الخبر كما هو وإلا لا؟ والله إنهم عن الآخرة لغافلون. لطيفة. قال الحسن بلغ والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقض الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي. وفي هذا قال بعضهم ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب في بدينه لم يشعر به. مصيب بكل مصيبة يعرف في الدنيا أما في الدين ما يبالي. إذن وهم عن الآخرة غافلون وإلا لا؟ فهيا نفيق وننهي هذه الغفلة، نعمل ليل نهار على أن ننجو ونسعد ننجو من عذاب الله من النار ونسعد الجنة. إنها أيام فقط وننتقل للبقيع، لما نغفل عن آخرتنا ونصبح هذا المثل. والله تعالى سأل أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا ويفتح علينا باب رحمة ويدخلنا مع الصالحين مع الآيات مرة ثانية مجودة هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير صحة الإسلام وأنه الدين الحق بصدق ما يخبر به بصدق ما يخبر به كتابه من الغيوب. تقرير أن الإسلام دين الله الحق ولا دين بعده إلا باطل. كيف قرأ هذا؟ حادثة حدثت، قتال وقع في الشمال ورسول في مكة والقرآن ينزل، فتأثر المواطنون المؤمنون قالوا لو ينتصر الروم المسيحيون على المجوس أبدا النار. المشركون قالوا تنصر المجوسية واوا تبهتم. فأخبر تعالى بالواقع قبل أن يقع. غلبت الروم أخبرهم وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وتم ذلك كما أخبر. أليس هذا أقوى دليل على أن القرآن كلام الله وعلى أن محمدا رسول الله وعلى أن الله لا إله غيره ولا رب سواه؟ نعم. ثانيا بيان أن أهل الكتاب من يهود ونصارى أقرب إلى المسلمين من المشركين والملاحدة من بلاشفة الشيوعيين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. كما علمتم وكما بين الله ورسوله أن اليهود والنصارى أقرب إلى المسلمين من المجوس والمشركين وعبدة الأصنام والأصنام والأحجار. هؤلاء في مكة أبو بكر ما تحمس إلا وراهن أبا جهل على هذه القضية. لماذا يرغبون أن ينتصرون؟ لأنهم أهل الكتاب يؤمنون بالله والدار الآخرة. وأما المجوس يعبدون الأوثان والنار ولا يؤمنون بالله ولا كتاب عندهم. قد بينت لكم إلى الآن. نعم. ثالثا بيان أن أكثر الناس لا يعلمون ما يسعدهم في الآخرة. لا طيفة. الكوس هو هذا كوس ولا ما اسمه هذا؟ الكسف. من يقتل فيهم ويلبحهم أليس الشيوعيين ولا بلى؟ من انتصر للمسلمين أليس أوروبا النصارى النصرانية أمريكا ولا لا؟ لما رسمت والله روس لولا الخوف لكانت أيدتهم ونصرتهم. فبانتم إلا روسيا منهزمة مصورة وإلا كانت تنقذ إلى جنب الصرب. لكن الآن مذبذبة. لماذا؟ لفساد قلوبهم لا يؤمنون بالله ولا بلقائه. فهمتم عني هذه ولا لا؟ نعم. قال بيان أن أكثر الناس لا يعلمون ما يسعدهم في الآخرة ويكملهم من العقائد الصحيحة والشرائع الحكيمة الرحيمة التي لا يكمل الإنسان ولا يسعد إلا عليها. ويعلمون ظاهرا من حياة الدنيا كتدبير المعاش من زراعة وصناعة وتجارة، أما عن سر الحياة الدنيا ولماذا كانت فهم لا يعلمون شيئا، كما هم عن الحياة الآخرة غافلون بالمرة، فلا يبحثون عما يسعد فيها ولا عما يشقي، والعياذ بالله تعالى من الغفلة عن دار البقاء في السعادة أو الشقاء. أكثر الناس بيض وسود عرب وعجم غافلون عن الآخرة، لا يسألون عنها ولا يفكرون فيها أبدا، مع أنهم ميتون ومنتقلون إلى الدار الآخرة أحب أم كرهوا. لا يسألون لما خلقنا، لما خلقنا، ما سر حياتنا، ماذا كان قبل هذا، لماذا نكون. ما في أسئلة إلا عن البطاطس والحوت والأكل والشرب والعياذ بالله.